وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يا أيها المؤمنون اتقوا الله. طبعا يا أخوان، هذا الأمر موجه إلى الأمة. قال بعضهم: أي داوم على تقوى الله، لأنه إمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعضهم: أبدا، الأمر موجه إلى الأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يظهر لي، لأنه قد وقع مثل هذا في القرآن. انظر مثلا إلى ما ورد في سورة الزمر، قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك. يبقى الخطاب موجه لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هل الأنبياء من الجائز أن يقعوا في الشرك؟ ده بالإجماع الأنبياء معصومون من الشرك، ده إجماع يا أخوانا. فإذن هذا الخطاب موجه إلى الأمة: ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. الحكيم بيأمرك ألا تطيع الكافرين والمنافقين، وأن تترك أذاهم ودع أذاهم في الآية الأخرى، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قلت التوكل أنت تحتاج إليه أولا في القيام بالطاعات. في أي طاعة من الطاعات تريد أن تصلي مثلا، رب اجعلني مقيم الصلاة، مش ده دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. تريد أن تصوم، اللهم وفقني للصيام، ارزقني الصيام يا رب، وهكذا. وذلك يقول عز من قائل في أواخر سورة هود: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبد وتوكل عليه وتوكل عليه. كذلك أنت تحتاج إلى التوكل لمجابهة أعداء الحق، فإن هؤلاء لن يتركوك ولن تستطيع أن تواجههم بمفردك. لا بد من معية الله عز وجل، لا بد من معيته. قال أهل العلم: والتوكل إنما يكون بأربعة أمور. الأمر الأول التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. يعني أسماء الحسنى لها معاني عظيمة ولها أثر في إيمان العبد في غاية الأهمية. لقد ذكر ابن القيم أن السنة شارحة للقرآن، والقرآن شارح لسورة الفاتحة. القرآن كله بيشرح سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة شارحة للأسماء الحسنى، أصول الأسماء الحسنى. والأسماء الحسنى مبينة باسم الله الأعظم، ده كلام ابن القيم رحمه الله. فلابد من الإنسان يتعرف على ربه. أنت إن أردت أن توكل أحدا في بيع سيارة أو في بيع بيت أو ما إلى ذلك، لا تختار أي أحد، مش كده؟ تختار إنسانا معروفا بالأمانة. طب ممكن يكون أمينا ويضيعك. يعني أنت إن وكلتني في بيع سيارة فهذه صفقة خاسرة، أنا لا خبرة لي بأمور التجارة وما إلى ذلك. إذا لابد أن يكون خبيرا أيضا، خبيرا بكل بالأمور التي تحتاجها، أن يكون غنيا لئلا يطمع فيه. التعرف على الوكيل بأسمائه وصفاته، وبأنه موصوف بصفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى، دي نمرة واحد. نمرة اثنين إيمان جازم ومطلق بالقدر. الإيمان بالقدر يا أخوان ده أسس المسألة. الإيمان بالقدر أن تعتقد أن هذا الرب العظيم هو الملك الحق. ملك الحق يعني ايه؟ لا يمكن ان يقع على ارضه وتحت سمائه شيء الا بارادته ومشيئته، الا بالارادة والمشيئة لازم. ولا بد أن تذكر نفسك بهذا في كل حين ومين. لما جاءت أمن الدولة وقبضوا عليك ونزلت إلى السيارة، طبعا سيارة مغصوبة، سيارة ميكروباص يا عيني واخدنا من صاحبها أو واخدنا بصاحبها ليوصلهم، آه صحيح. ركبت السيارة ونزل ولدي عبد الرحمن وعمر، وكان مطالبين بالطبع لأن الأمر كان غريبا عليه، فتشوا البيت وقلبوه وما إلى ذلك. فضابط أمن الدولة بيقول له أنت خايف ليه؟ ده أبوك هي يومين وهيجي. قلت له يا ابني أنت هو أحسن الظن بالله عز وجل، هؤلاء لم يأخذوني، الذي أخذني هو رب العزة تبارك وتعالى، أنا ابني في كنف الله تبارك وتعالى، فاهدأ وأحسن الظن بالله ولا تتصل بأحد، يعني كان ليه أقارب يعني قلت له لا تتصل بأحد. لابد أن الإنسان في كل موقف يقوي قلبه. الملك سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، هي نصوص وخلاص بنحفظها. واعلم ان الأمة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، في رواية الترمذي، وفي رواية احمد قد جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. ده الكلام ده بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لغلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يا غلام اني اعلمك كلمات لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ناهز ابن عباس الحلم، يعني قارب الحلم. يبقى الكلام ده كان يعلمه لغلام غير محترم لم يبلغ الحلم. قول بقى كان سنه 15 سنه 14 سنه 10 قل كما تشاء، لكنه لم يبلغ الحلم بعد، كان قد قارب الحلم حين توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نمر الثلاثة، الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب، لا تهملن شيئا من الأسباب. سيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه كان أستاذا ومعلما وإماما للدنيا كلها في الأخذ بالأسباب. شوف ادرس كيفية هجرته عليه الصلاة والسلام. أنصحك بأن تقرأ كتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله بتعليق العلامة الشيخ الألباني رحمه الله، مهم جدا. وانظر كيف أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالأسباب، مع أنه كما قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله أحق العالمين بنصرة ربه عز وجل، والله عز وجل تكفل بأن يبلغه مأمنه، لكن هل عول على هذا؟ لا، هو يعتقد هذا اعتقادا جازما، لكنه أخذ بكافة الأسباب صلوات الله وسلامه عليه. حفر الخندق عليه الصلاة والسلام، دخل مكة في يوم الفتح على رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام، ادخر قوت سنة لأهله عليه الصلاة والسلام، وتداوى عليه الصلاة والسلام، والشفاء بيد الله تبارك وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى. نمرة أربعة، آخر حاجة، عدم الركون إلى الأسباب. الأسباب قد تنتج وقد لا تنتج. أنا رأيت درسا كنت في التاسعة من عمري وكنت في مستشفى قصر العيني من حادث ترام وقع لي، ودخلت في سلسلة عمليات. المهم في يوم من الأيام وجدت رجلا من الإدارة يبحث عن قاعة أربعة، وأنا كنت طفل صغير 9 سنوات. قلت له تعالى أنت عايز إيه في قاعة أربعة؟ قال عايزين نمضي واحد بالموافقة على قطع رجله. خدت ورحت، وبدأ اثنين رجال مرضى عندهما انسداد في شرايين الرجل، الجراح واحد وراجل من ابرع الجراحين كان رئيس اقسام الجراحه في طب القصر العيني عبد العظيم رفعت، وله كتب في الجراحه تدرس، ووضع الاثنين في سريرين متجاورين لان رعايتهما واحده. مصطفى وميشيل. مصطفى ده هو اللي هتقطع رجله. نظرت إلى قدمه فإذا بالجلد قد تحول إلى شبه شفاف، يجري تحت الجلد دود أسود. هذا منظر لن أنساه أبدا، لم أنم تلك الليلة. وقال لا أنا مش هقطع رجلي. وش معنى ميشيل؟ ميشيل قاعد جنبه. إيش معنى ميشيل؟ فأنا قلت له يا راجل ده الغرغرية هتضرب في ربنا بيبقى الشفاف، الغرغرية هتضرب في جسمه كله هتموت. فبص لي كده وأنا طفل صغير، قعد يعيط وراح ماضي بمفعل قطع رجله وقطعوا له رجله. بعدها بحوالي 3 أو 4 أيام تقريبا استيقظت مبكرا في 7 صباحا على جلبة شديدة في القسم، واسطوانات أكسجين تصطدم بالأرض. إيه يا جماعة في إيه؟ ميشيل عنده ضيق تنفس. جابوا له اسطوانات أكسجين وجابوا له راجل دكتور كان النائب بتاع القسم ده، صار بعد ذلك رئيسا عميدا لكلية طب الزقازيق ثم رئيسا لجامعة الزقازيق. جه يحاول يمين شمال، مات ميشيل. قعد مصطفى وهو عيط يقول يا رب احمدك على كده، خرجني صاحي يا رب. قلت له انت ما استريحت لما جبت راجل ارض. فشوف تصاريف القدر وتقادير الله عز وجل. والله هذا حدث بالضبط، هذه حديثة وقعت. الاثنين عند جراح واحد وفي رعاية واحدة، واحد جراحته فشلت وواحد جراحته نجحت. اللي جراحته فشلت هيعيش واللي جراحته نجحت هيموت. لا ده تصاريف للملك علام الغيوب وكلها حكمة، كله هو الحكيم. يبقى لابد أن تكون تصرفاته مشتملة على الحكمة البالغة، عدم الركون إلى الأسباب. لولا هذا الشرط لركن الناس لعبد الناس الأسباب من دون الله عز وجل. يبقى التعرف على الله بأسمائه وصفاته، إيمان جازم بالقدر، أخذ بالأسباب، عدم الركون إلى الأسباب. ضرب الله عز وجل لنا في هذه السورة مثلا بقصة وقعت، غزوة الأحزاب. إيه قصة غزوة الأحزاب؟ اليهود، سلام ابن أبي الحقيق اليهودي وسلام ابن مشكم اليهودي وحيي بن أخطب اليهودي قلبوا شبه الجزيرة العربية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون بالمدينة حينئذ في أزمة اقتصادية طاحنة. خلي بال سيادتك من أنا بقول ده يشبه ما نحن فيه الآن، أزمة اقتصادية طاحنة. انت هنا بتقول والله يا عم الشيخ او اللي بيشهد بيقول اديني حاجه لله، ده انا ما اكلتش لحمه بقالي شهر. النبي عليه الصلاه والسلام كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق وقد ربط الحجر على بطنه من الجوع. بابيه وامه عليه الصلاه والسلام ربط الحجر على بطنه من الجوع عليه الصلاه والسلام. طب ماذا عن طعام الصحابة؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام جائع فرابط حجر على بطنه لا يأكل شيء. الصحابة رضي الله عنهم كما روى الإمام البخاري في كتاب المغازي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان القوم ده في الخندق يؤتون بملء كفين من شعير، يعني كأنها طيور شعير حب الشعير، يؤتون بملء كفين من شعير وإهالة سنخة، يعني دهن مزنخ. والإهقال والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة. قدم المشركون بعشر 10,000 وخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في 3,000 من ضمن 3,000 المنافقون وكانوا كثر، نسأل الله السلامة والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام اتفق مع اليهود على أن يتولوا حماية عوالي المدينة لان الجيش جاي من ايه؟ من ناحية الاخرى. نقض اليهود العهد. طيب هما 3000 المسلمون تسلل المنافقون وتركوه، استأذنوه في ان يعودوا الى المدينة، فبقي في 700 صحابي صلوات الله وسلامه عليه. اذا والامور جايه تباعا، تحس ان الاختبار عمال ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى عمال يشدد في الابتلاء، يشدد يشدد يشدد يشدد سبحانه وتعالى. دعونا نقرا وصف الله عز وجل لحال المؤمنين حينئذ. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم، لأن اليهود نقضوا العهد فلف المشركون من ناحيتهم، ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار. أنت عارف شدة الخوف لما تخلي العينين تدخل في بعضها، ثاني يجي له حاول مش إيه ده؟ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، من شدة دقات القلب كأن القلب سيقفز من الجوف. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لم يقل وزلزلوا فقط سبحانه، زلزلوا زلزالا شديدا، التوكيد الذي يدل يعني، وشديدا دي كمان توكيد آخر، التوكيد بالمفعول المطلق. زلزل زلزالا يعني زلزل زلزالا قويا، فيقول شديدا كمان سبحانه وتعالى. يا لما حدث هذا انكشفت خبيئة كل إنسان من الذين معه عليه الصلاة والسلام. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شوف الكفر وسوء الأدب مع الله عز وجل ومع الرسول عليه الصلاة والسلام. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال أحدهم وعدنا بكنوز كسرى وقيصر وما يستطيع أحدنا أن يقوم من مكانه لقضاء حاجته. ده الكلام ده بيتسمع في كل عصر ومصر. احنا الان بنبني بلدنا فين يا عم مشروع النهضه؟ ده انت عمال الاسعار عماله تغلى وتعمل اسعار تغلى ليه؟ هو اللي نهب بلد. المهم ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. مالناش دعوه بالقصه دي، احنا مالنا بالكلام ده؟ خلينا في اكل عيشنا. لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. بيكذبوا، لكن المنافق غافل تماما على أن عن أن الله عز وجل يسمعه ويراه. وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. دول عايزين يفروا، دول مش بتوع جهاد ولا إقامة حق ولا شيء من هذا القبيل. ولو دخلت عليهم من أقطارها، أنت لازم تحط خط 10 خطوط تحت هذه الآية. ولو دخلت عليهم من أقطارها، يعني لو دخل المشركون عليهم من كل جانب ثم سئلوا الفتنة، يعني طلب منهم أن يكفروا، لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. حافظ ابن كثير رحمه الله يقول إن ناسا ليس إيمانهم عزيزا عليهم عند أول فزعة أو أول شبح من خوف هم على استعداد للتخلي عن إيمانهم كاملا. يعني هؤلاء كما قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف. أنت بتشوف أي واحد واقف على الحرف تقول له اطلع اطلع، أنت واقف على الحرف. فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله السلامة والعافية. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا، وكان عهد الله مسؤولا. لكن متى احترم المنافق عهدا؟ متى صدق المنافق؟ إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يلعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غضب، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. طيب، شفت المنافقين عملوا ايه؟ لما ضاقت الحلقات، ما دي الفتن، الاختبارات والابتلاءات. ولذلك يقول عز وجل: طيب، هنالك ابتلي المؤمنون، امتحن المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المنافقون ماذا قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. ماذا قال المؤمنون؟ ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريدون الايه التي في البقره: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذا ما عدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. التانيين نقضوا العهد، قال إنهم منافقون. أما أهل الإيمان من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال أنس بن مالك كما روى الإمام البخاري: كنا نرى أن هذه الآية نزلت في عمي أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه الذي سميت باسمه. غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى بدر ما كان يريد ختالا، عليه الصلاة والسلام كان يريد عير قريش التي مع أبي سفيان، لأن المشركين نهبوا أموال المهاجرين التي تركوها بمكة، فهذا تعويض مؤقت. يميج المستشرقون يقول لك ده كان قاطع طريق صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله عليهم. طيب، فقال واستأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمهلهم حتى يأتوا بظهورهم من العوام، من العوام عوام المدينة، الظهور اللي هي الركائب بتاعتهم بترعى. قالوا: بس ادينا بس لحد ما نجيب الركائب بتاعتنا لنخرج معه. قال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا، عليه الصلاة والسلام. خلاص، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتدب الناس للخروج معه، بل استمهلوه فلم يمهلهم وما أراد قتالا صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك جاءه أنس بن النضر لما قفل راجعا من بدر، فقال له: غبت عنك يا رسول الله في أول لقاء لقيت فيه المشركين. تحس الرجل هيتمزق من الداخل. غبت عنك يا رسول الله في أول لقاء لقيت فيه المشركين، والله لئن أراني الله قتال المشركين فلا يرين الله ما أصنع. فهاب أن يقول غيرها، لأن المؤمن بيتكلمش كتير. منك ينتهي. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. قهوة. والله لئن أراني الله قتال المشركين فلا يرين الله ما أصنع، فهاب أن يقول غيرها. فلما كان يوم أحد وانهزم المسلمون، يعني رجعوا، لقياهم أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، فلقي سعدا فقال: يا هن يا سعد، أين تريد؟ ورب النضر إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. واحد شم ريحة الجنة فدخل فقاتل حتى قتل، بس كده أبدا لم يستطيع من كثرة الطعنات التي في بدنه لم يستطيع أن يتعرفوا عليه، حتى جاءت أخته فتعرفت عليه من بنانه، من البنان، انت واخد بالك؟ وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، صلاح اول هذه الامه بالزهاده واليقين، بالزهاده واليقين، وهلاك اخرها بالبخل والامل. نعود الى قصتنا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه وهو على هذا مستقيما، ومنهم من ينتظر، لكن هذا المنتظر يتسم بالثبات على الايمان وعلى الصراط المستقيم، ليس متقلبا، ليس متلاعبا بدين الله عز وجل، لا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فشايف هذه الغزوة لما افتضح الأمر المنافقين وعرف المؤمن من المنافق وكل واحد عرف نفسه، انتهى الامتحان، داء درس انتهاء الامتحان. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. لم يحدث قتال الا ما كان من عمرو بن عبد ود لما نزل متحديا فبرز اليه علي بن ابي طالب فقتله رضي الله تعالى عنه، انتهت القصه على كده، لكن لم يحدث قتال. وفي غزوه تبوك التي فضح الله عز وجل فيها المنافقين لم يحدث قتال، لكن غزوه كان ابتلاء شديد في شدة الحر والقيظ، في وقت طابت فيه ثمار المدينة وظلالها وماؤها البارد. النبي عليه الصلاة والسلام انتدب المسلمين للخروج معه إلى تبوك، والله يا أخوانا أول مرة ذهبت فيها إلى المدينة خرجت لأصلي الظهر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الكلام ده سنة 80، ما كانش فيه المباني الشاهقة والحاجات دي مش موجودة. مشينا في الشمس أحسست أنني سأتبخر، فنظرت إلى أهل المدينة من حولي وجدتهم يتحركون حركة عادية، فقلت في نفسي الذين قالوا لا تنفروا في الحر وأقرهم الله عز وجل على هذا، لم يقل لهم إن الجو لم يكن حرا، لا، لكن قال لهم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يبقى لما يجي واحد من الناس اللي ماشي عادي دول ويقول ده النهارده حر، يبقى اليوم ده عامل ازاي الحر ده عندهم؟ ده هم يتحركون الآن بصورة عادية، وأنا حاسس والله كنت حاسس إن أنا هتبخر من الأرض من شدة الحرارة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك، مسافة طويلة مع قلة المؤنة، صار كانوا يذبحون ينحرون الجزور، ليه؟ الجزور هو الجمل الناقة، ليه؟ ليشربوا ما في كرشها من ماء، ليشربوا ما في كرشها ماء، ماء حر شديد جدا ما فيش مية. وخرجوا في ذاك الوقت، هتك الله المنافقين في هذه الغزوة، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحدث قتال. دي الابتلاءات والامتحانات، الامتحانات. راجع سورة الايه؟ سورة التوبة. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، خلاف رسول الله إيمان إذا نسأل الله السلامة والعافية على كل حال. أنا أنأى بنفسي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لا ندعي بطولة، ليس الخبر كالمعاينة. روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد الصحيح عن المقداد بن الأسود الكندي رضي الله تعالى عنه عن جبير بن نفير قال كنا قعودا عند المقداد بن الأسود، فجاء رجل فقال للمقداد طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا، يعني حضرنا ما شهدت. فاستغضب المقداد، يعني غضب غضبا شديدا. قال جبير: فجعلت أتعجب، ما قال الرجل إلا خيرا، ما سال هذا الغضب. فقال المقداد رضي الله تعالى عنه، شوف الفخر بقى، ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو حضره كيف يكون فيه. والله لقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يؤمنوا به ولم يتبعوه عليه الصلاة والسلام. انت يعني بتقول المقداد بن الأسود، طب ما كان فيها أبو جهل وأبو لهب، كان فيها أبو جهل وفيها أبو لهب ولا لا؟ ربنا غيابك عن محضر من أن لا تحضره. لماذا تتمنى أن تحضر هذا المحضر وأنت لا تدري إن حضرته كيف يكون موقفه؟ نسأل الله سلامة العافية أخواننا دائما دائما، سألوا الله العافية دائما، نسأل الله العافية ونسأله إيمانا صادقا وثباتا على هذا الإيمان إلى أن نلقاه تبارك وتعالى. فمثل هذه الابتلاءات تبين الصادق من الكاذب والعياذ بالله. وهذا الطريق طريق الإيمان ونصرة الدين، ليس طريق جلب المغانم وحصد الجوائز، هذا طريق البذل والعطاء. اقرأ قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف قدم له أبو بكر راحلة فأبى أن يأخذها إلا بالثمن صلوات الله وسلامه عليه، يدفع ثمنها يهاجر من جيبه عليه الصلاة والسلام. لما وصل إلى المدينة بركت القصواء في أرض لغلامين كان في كنف أسعد بن زرارة أو سعد بن عبادة، فأراد أن يبني المسجد في هذه الأرض عليه الصلاة والسلام. فأراد الغلامان أن يتبرعا بالأرض للنبي عليه السلام، أبى أن يأخذها إلا بالثمن. أتعجب أن أقرأ كيف أن الزكاة من مباني الإسلام والصدقة لا ينال البر إلا بها، وهو عليه عليه الصلاة والسلام أن يدعو إلى هذا فيحرم الله عز وجل عليه الصدقة عليه وعلى آله. لا تحل له الصدقة، لا تحل له ولا لآل بيته عليه الصلاة والسلام، ولا يورث، ولا يورث، مش عشان يكون أموال بعدين لما يرحل الورثة بقى يأخذ الأموال، لا، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا من مال فهو صدقة. وما إيه اللي هما بيورثوه في حديث أبي الدرداء، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا من مال فهو صدقة. هذا الحديث رواه العشرة المبشرون بالجنة، العشرة المبشرون بالجنة. يوم يجي واحد شيعي رفيع يقول لك الله، وما إيه، وورث سليمان داود وإني قفت الموالي من وراء، اللي هو زكريا عليه السلام أوائل الآيات بتقول إيه، إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي. ها، وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال لك القرآن هو بيقول الأنبياء بترث. طبعا أهل السنة هم ملوك الأدلة وأتبعوا الحق، قالوا هذا الكلام كلام عفن، هذا الاستدلال يعني. وورث سليمان داود، طب ما سيدنا داود عليه السلام كان عنده عشرة من الولد، عشرة من الولد بخلاف سليمان، اشمعنا ذكر سليمان؟ ثم هل القرآن يذكر أن فلانا تزوج فلانا وخلف وأنجب منها فلما مات ورثته مثلا؟ ايه اللي في القصة دي؟ دي اشياء وقواعد معروفة. لماذا ذكر سليمان بالذات؟ لانه ورث اباه في النبوة، في النبوة. وكذلك زكريا عليه السلام لا يفعل هذا كما قال شيخ أبو محمد بن حزم. المعنى الذي حمله الشيعة حمل عليه هذه الآية ده معنى خطير جدا، يعني لا يفعل هذا إلا إنسان من أشح البشر، مش نبي كريم. إيه يعني وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني عايز يقول يا رب الميراث بتاعي هيطلع بره، ما عنديش ولاد يقوموا بهذا الميراث. ده فعل البخلاء والأشحاء. قالوا بدليل أن الله عز وجل لما بشره بيحيى قال له في صفات يحيى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. حصورا يعني ايه؟ عقيم. يعني اذا التركة هتطلع بره على اي حال. الولد الوحيد الذي رزق به زكريا عقيم، ذات ما في الامر هو سيارث اباه زكريا، ثم بعد ذلك لما يموت عليه السلام عليهم جميعا الصلاة والسلام ستنتقل التركة الى خارج صلب زكريا عليه السلام، خدت بالك؟ لكن هو اراد بهذا ان يرث منه النبوة، ان يرث منه النبوة، خدت بال سيادتك؟ الانبياء اذا ماذا يورثون؟ العلم. في حديث ابي الدرداء عند احمد واصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان العلماء ورثة الانبياء، في حديث الله وان العلماء ورثة الانبياء، ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. فاذا نحن لابد ان نتوكل على الله عز وجل. التوكل ده يقتضي ايه؟ خلي بالك بقى تاني، انك انت تاخذ بالاسباب، يعني تبذل وسعك وما تستطيع وتتحمل في نصرة الديانة دون ان تنظر الى نتائج. ومن ضمن هذا الوسع انك انت تحصل معية الله عز وجل، واحنا من غيرها نقدر نعمل حاجة، نضيع. ولذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها هذا الدعاء العظيم كما روى ابن ماجه باسناد صححه العلامة الالباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا. طرفة عين، لو ربنا سابك وكلك لنفسك لا تأمن، ممكن تقع والعياذ بالله، خدت بال سيادتك؟ ولا تنظرن الى النتائج، لكن تحصن معية الله عز وجل. كيف؟ بحيث ان لما يجيئك اذا جاءك الناس خائفين انا لمدركون تقوم مقام موسى عليه السلام قال كلا ان معي ربي سيهدين، ستقول لهم ان الله يدافع عن الذين امنوا. ونحن يا اخوانا طلاب شهاده في سبيل الله تبارك وتعالى، لو عرف الناس ما في الشهاده في سبيل الله عز وجل من الخير لانتدبت كل عائله او كل قبيله رجلا واعدته ليكون شهيدا، فانه ان قتل شهيدا شفع في 70 من اقاربه، 70 من اقاربه، خدت بال سيادتك؟ الانسان يفعل هذا ولا ينظر الى النتائج، كيف يحصل معية الله؟ ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم، بس بشروط، وقال الله اني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، يعني نصرتموهم ووازرتموهم كما قال الحافظ ابن كثير، وأقرضتم الله قرضا حسنا، أنت عايز إيه؟ إن ربنا يأمنك مما تخاف ويعطيك ما ترجو، مش كده؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هل نستطيع أن نحصل معية الله عز وجل من خلال تحصيلنا لهذه الشروط؟ الإسلام دين ربنا عز وجل وهو نصيره حتما سبحانه وتعالى، كل ما في الأمر أن هذه اختبارات نختبر بها ليعلم الصادق من الكاذب، ليعلم الصادق من الكاذب. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقليه. قبلة مش ربنا سبحانه وتعالى وجههم إلى أين؟ بيت المقدس في الشام فوق ناحية الشمال. وجه في يوم سبحانه وتعالى أدارهم 180 درجة ليستقبلوا البيت الحرام في مكة في الجنوب. حد فتح بقهم؟ آه في ناس فتح بقهم المنافقون. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الذين هداهم الله، شفت نموذج لهم، روى الإمام البخاري وكذلك مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بين الناس يصلون في مسجد قباء وكانوا ركوعا، أنا مندهش لحد دلوقتي القصة دي والله، وكانوا ركوعا فأتاهم آت فقال: أشهد أني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه استقبل البيت الحرام فاستقبلوا. فاستداروا 180 درجة من وهم راكعين، يعني الإمام بقى في المؤخرة دب راكعا يقف في المقدمة من غير ما حد يفتح بقه، ما دام سيد، ما دام السيد أمر سبحانه وتعالى فليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك هو يقول سبحانه وتعالى: سيقوم السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. استهزاء. السفهاء دول بعض المفسرين قالوا اليهود وبعضهم قالوا المنافقون، وصحيح الاثنين سفهاء. انت تقول ايه؟ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. انت ايه وجه العجب؟ الذي امرني باستقبال بيت المقدس هو الذي امرني بعد ذلك بترك بيت المقدس واستقبال البيت الحرام، وان امرني ان اقف على راسي فساقف على راسي، بل لو امرني باصعب من هذا، ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم اشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. عمر دين النضاره. إلى متى يظل الانقسام والنزاع داخل التيار الإسلامي في الوقت الذي يتوحد فيه أعداء الأمة؟ والله يا أخي أنا لا أدري، أنا قلبي ينفطر لما يحدث، والذين انشقوا من سلخوا من التيار الإسلامي وانضموا إلى التيار الليبرالي حاولنا معهم بكل وسيلة، لكنهم أبوا أن حتى الجلوس مع أحد، أبوا أن يجلسوا مع أي أحد واستبدوا برأيهم، وهذا من بداية الثورة كانوا على هذا النحو. بداية الثورة أنا ما كنت منتبها إلى مثل هذه الأمور، قلت نضع أيدينا في أيدي بعضنا ونتجاوز عما حدث في الماضي قبل الثورة من عمالة للأمن وما إلى ذلك، لكن للأسف الشديد ما رأيت واحدا دخل في العمالة لأمن الدولة ووشى بأصحابه استطاع أن يقيم رأسا إلى الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل. لما جم يبعثوا لنا رئيس الوزراء، بعث لنا وزير الداخلية، بعث لنا المجلس العسكري، بعث لنا، اتصلت بهم يا جماعة هي لمذهب سويا، فتبقى الحسابات عندهم غير كده خالص، لم يردوا، حتى لم يردوا بنعم ولا بلا، وفوجئنا بأنهم ذهبوا إلى هناك وتباحثوا وعقدوا الصفقات التي تورد النار. نسأل الله السلامة والعافية. انت عليك، هناك اشياء انت عليك ان تبذل وسعك فيها، كل الاشياء كل الامور كده، واما النتائج فليست اليك، النتائج فليست اليك. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ما رأيك في الشيخ فلان الرضواني ومهاجمته لقاد المسلمين، وأيضا عرضه لبعض الدعاة السلفيين، ومهاجمته لهم. بارزاك الله خيرا، بارك الله فيه. أنا أرجو ألا تنشغل بهذا الرجل، هذا الرجل لا يعرف أحد، والرجل ربيت له عقدة نفسية من ممارسات بعض المشايخ قبل الثورة، حجبوه عن التلفاز وأعطوا تعليمات للقنوات بألا تظهره، وهو في نفس الوقت يعتبر نفسه عالما وفارسا لا يبارى، مع أنه ذكر في كتابه أن البحث الذي أجراه على أسماء الله الحسنى والنتائج التي وصل إليها لم يسبقه إليها أحد، وده علامة إيه؟ علامة نجاح وعلامة فشل وخطأ، فشل وخطأ. يعني كل الأمة جهلت أسماء الله الحسنى إلى أن أتيت أنت، هل هذا يتصور؟ مع قوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يبقى دي علامة فساد ولا علامة صحة؟ علامة فساد. خدت بال سيادتك؟ فالرجل بيهاجم الجميع، فأنت لا تعبأ بهذا، وأنا أحذرك من أن تقع فيما وقع فيه أهل الكتاب الذين قال الله عز وجل فيهم سماعون للكذب أكلون للسحت. إيه اللي يوديك تسمع القنوات دي؟ في مرة من المرات أنا ما كانش عندي تلفزيون منذ 30 سنة، لكن لما قامت الثورة ولقيت نفسي قاعد في البيت زي الأطرش في الزفة، جبنا التلفزيون عشان نتابع الأخبار ونشوف فيه إيه بقى. خدت بال سيادتك؟ فقلنا دي برامج معانا، البرامج الإخبارية وما إلى ذلك، لكن أنت تروح بنفسك وتقلب بإيدك. جالي بقى في الفترة اللي ما كانش عندي فيها التلفزيون دي أخ جايب لي سي دي بيقول لي خد يا شيخ اسمع زكريا بطرس بيقول ايه، عمال يشتم في النبي عليه الصلاه والسلام، قلت له انت عايز تموتني؟ عايز تموتني؟ عايز اسمع شتيمه النبي عليه السلام؟ وانا كنت ممنوع ان اكلمك قبل الثوره، اسمع شتم النبي عليه الصلاه والسلام او الهجوم عليه وانا لا استطيع ان افعل شيئا؟ روح بالسي بتاعتك، لكن نصيحتي لك هذا سيفقدك قلبك، انت لسماع هذه الامور لابد من نية معينة. إن كنت مثلا تجد هذا الرجل يلقي شبهات تحتاج إلى دفع، يبقى اسمع لدفع هذه الشبهات، لكن إن كان يسب ماذا نفعل في السب؟ لا نستطيع أن نجاريه في هذا السب، خلاص حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن أنت تروح بإيدك وتأتي بهذه القنوات وتستمع إليها. طب أنا واحد صديق او كان صديقا يقول لي انا لما الاقي نفسي زهقان بجيب عكاشه عشان اقعد اضحك شويه اخفف عن نفسي، قلت له الكلام ده ما ينفعش، ده كان صديق دراسه، قلت له هذا الكلام ما ينفعش. ظل كذلك لحد ما اتبع عكاشه، وانا لا ارى يعني لا اصدق ان مثقفا يتبع هذا الرجل، أن يقتنع بأساليبه وأكاذيبه. إن الله وإنا إليه راجعون. فالمفروض أنك أنت لا تستمع إلى هؤلاء الكذبة ولا تضيع وقتك.